قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز، نص عليه، لأنه في معنى التي قبلها سواء. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن باعها، أي العين، أي سلعة، بثمن حال نقده يعني سلمه إياه، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز، نص عليه، لأن هذه عكس مسألة العينة، وهي من حيث الحكم هي عكس مسألة العينة. مسألة العينة: الغني باع سلعة بأجل ثم اشتراها نقدا، فالفقير اشترى سلعة الغني بأجل بقيمة في ذمته مؤجلة، ثم اشتراها الغني منه بقيمة أقل نقدها إياه. هذه مسألة العينة. عكسها مثلها: الفقير باع السلعة التي بيده نسيئة، باع السلعة التي بيده نقدا وأخذ القيمة، ثم اشتراها من التاجر نسيئة، فعادت سلعته إليه، وبدل من كونه أخذ 500 نقدا أصبح في ذمته 700 مؤجلة إلى كذا. فمسألة العينة وعكسها سيان في الحكم، لأن مسألة العينة كما تقدم لنا أم ولد زيد ابن أرقم، باعت على زيد غلاما لها بقيمة مؤجلة إلى العطاء، ثم اشترت الغلام بقيمة منقودة مدفوعة لزيد، فزيد أخذ مبلغ 500 مثلا وأصبح في ذمته 800. فالبائع في الأول هو الغني، والفقير هو الذي اشترى إلى أجل ثم أعاد البيع إلى الغني فأخذ القيمة نقدا وصار في ذمته قيمة مؤجلة. عكس مسألة العينة هذه التي معنا، البايع هو الفقير المحتاج. البايع مثلا الفقير في بيت يسكنه في حاجة ماسة إليه، باعه على زيد بألف ريال، الفقير أين يذهب؟ محتاج إلى البيت، أخذ الألف وأصبح البيت للغني والفقير ما له بيت، فعاد الفقير واشترى البيت بألف ومئتي ريال، عادت الأمور على ما كان عليه، إلا أن الفقير أخذ ألف نقدا وفي ذمته ألف ومئتا ريال. فهذه وعكسها كلاهما حيلة إلى الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من بيع العينة، قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالحرث وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والتبايع بالعينة يعني كناية عن التعامل بالربا، فعاملتم بالربا، وإنما هو ليس بربا صريح كربا الجاهلية ألف بألف ومائتين، حيلة إلى الربا، جعلت هذه السلعة سواء كانت السلعة بيد الغني وباعها على الفقير ثم استعادها منه، أو بيد الفقير وباعها على الغني ثم استعادها منه، النتيجة هي واحدة، الفقير أخذ ألف وفي ذمته ألف ومائة ريال، وهذه حيلة، والحيل محرمة في الشريعة الإسلامية، والله جل وعلا ما قتل اليهود ولعنهم لما استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يتحيلون على المحرم، يعرفون أنه محرم فيتحيلون عليه حيلة، كما في مسألة العينة مثلا، ألف بألف ومائتين هذا ربا الجاهلية، وإن تعامل به من تعامل من لا خوف عندهم من الله جل وعلا، تعاملوا بالربا صريحا، فيستحي من أن يتعامل بالربا تعامل بهذا الشكل، وهذه حيلة إلى الحرام، كحيلة اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك في يوم السبت لأنه يوم عيدهم، وكانت السمك تتكاثر حول السواحل يوم السبت ثم تغور في البحر بعد ذلك، فألقى الشيطان في نفوسهم حيلة يتحيلون بها على الحرام، فقال تضعوا الشراك يوم الجمعة فيأتي السمك ويدخل في الشراك فما يستطيع أن يخرج فتصيده، وتأخذون الشراك والشبك يوم الأحد، ما تأخذونه يوم السبت لأن يوم السبت ممنوع من الصيد، فتحيلوا إلى الحرام كأنهم ما صادوا يوم السبت وهم ما صادوا السمك إلا يوم السبت، فاستحلوا محارم الله بهذه الحيلة. فكذلك من تعامل من المسلمين بالحيل والمعاملات الربوية التي ليست صريحة بالربا وإنما هي مقصود فيها التعامل بالربا لكن ليس بصراحة، فهذه حيلة وحرم الله جل وعلا الحيل التي يتحيل بها إلى استحلال الحرام. فإن باعها بثمن حال نقده، يعني الفقير باع بيته بألف واستلم الألف، هو مضطر لهذا البيت، أين يضع أولاده؟ فجاء إلى الذي اشتراه وقال أشتري منك هذا البيت الذي أنا فيه بألف ومائتين إلى سنة أنقدك القيمة، فقال بعتك. ما الذي حصل؟ الفقير بيده الآن ألف، مطالب بكم؟ بألف ومائتين، والبيت جعل بمثابة الحيلة، ولا هو بيت الفقير وعاد إليه، قال لم يجز، نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله، لأنه في معنى التي قبلها سواء، في معنى بيع العينة مثلها، إلا أنها يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بعكسها، عكس مسألة العينة مثلها. فصل. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيه، فهو في معنى ما تقدم. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن، باع عليه 10 أكياس رز ب1000 ريال، باعها عليه، تحل 1000 مثلا في رجب، 1000 في الذمة والرز مسلم. فلما جاء رجب جاء إليه وقال: أنت تطالبني 1000 قيمة 10 أكياس رز، وأنا الآن ما عندي 1000، وإنما أريد أعطيك 11 أو 12 أو أقل أو أكثر كيس قمح مقابل 1000 الذي في ذمتي قيمة الرز. هذا لا يجوز. لما؟ لأنه كأنه باع 10 أكياس رز ب12 كيس قمح إلى رجب، وال1000 جعل بمثابة الحيلة. وهذا معنى قوله: وإن باع طعاما إلى أجل بثمن الرز فلما حل الأجل في رجب أخذ منه بالثمن طعاما، يعني طعام ليس هو نفسه وإنما غيره، لم يجز. لما؟ لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة. من المعلوم أن بيع الرز بالحنطة نسيئة محرم، لأنه بيع طعام بطعام، اختلف الجنس لكنه كله ربوي، مما يدخله الربا، فلا يجوز أن يبيع أرز ببر نسيئة، وإنما التفاضل جائز لا بأس، لأنها اختلفت هذه الأصناف، اختلف الصنف فلا بأس بالتفاضل، لكن المحذور الأجل، النسيئة لا بد أن يكون يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر البر بالبر والذهب بالذهب والتمر بالتمر والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح، قال: يدا بيد وزنا بوزن سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، بر بأرز، 10 ب15 لا بأس لأن الأصناف اختلفت، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، خذ وأعط، بر بشعير، خذ صاعين شعير بصاع قمح مثلا لا بأس لأنها اختلفت، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بخلاف شراء هذه الأعيان بنقود بقيمة نقدية فلا بأس بالتأجيل، تشتري 10 آصع ب100 ريال مثلا إلى 6 أشهر أو أقل أو أكثر لا بأس، لكن 10 آصع قمح ب20 صاع من البر من الشعير مثلا إلى 6 أشهر أو 5 أشهر أو أقل أو أكثر لا، يدا بيد لا بأس، وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما كما مثلنا بالبر والأرز لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة بيع الأرز بالقمح نسيئة محرم بيع القمح بالأرز بالتفاضل لا بأس لكن اشترط أن يكون يدا بيد لم يجوز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه إذا قبض الثمن فلا بأس صورة ذلك باع عليه 10 أكياس أرز كما تقدم ب1000 ريال إلى رجب فلما جاء رجب جاء صاحب الحق إلى من اشترى الرز فأعطاه 1000 البائع بايع الأرز قبض 1000 قيمة الأرز انتهت المسألة قال له معي الآن 1000 ريال أريد في قمح كم تعطيني من كيس قال أعطيك 15 كيس في 1000 فاشترى منه فلا بأس ما الفرق بين هذه والتي قبلها التي قبلها محرم لأنه ما ظهر في دراهم ولا سلم قيمة وإنما كأنه أعطاه عن الأرز الذي في ذمته قيمته أعطاه قمح وبيع الأرز بالقمح نسيئة لا يجوز هذه الصورة الأخيرة الجائزة نقده قيمة الأرز قال هذا 1000 ريال عندي لك قيمة الرز الذي اشتريته منك وقد حل فدفع له 1000 الرجل أخذ 1000 ووضعه في جيبه وانصرف قبل أن ينصرف عاد قال يا أخي أنا ليس لي حاجة بال1000 ريال أريد أن أشتري فيه قمح كم تعطيني من كيس فتفاوض في البيع وأرضاه وعاد عليه 1000 عاد 1000 إلى صاحبه لا بأس لأن هذا سلم القيمة وقبض القيمة ثم اشترى من جديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب التمر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فأعجبه عليه الصلاة والسلام فقال أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر قال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا عين الربا رده بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الذي تريد مثل ما قلنا في استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد تأتي المرأة مثلا معها سوار تقول للصائغ أريد هذا السوار عندك بالسوار الذي عندي كم تريد مني زيادة يقول أريد 100 ريال نقول لا هذا حرام لأنه باع ذهبا بذهب ومع أحدهما زيادة فضة ما يجوز هذا محرم وما من شيء محرم في الشريعة الإسلامية والحمد لله إلا وهناك باب حلال لا غبار عليه وإنما على المسلم أن يسأل عن الحلال ويجتنب الحرام فإذا أعطته السوار وأخذت بدله سوار آخر وزادته ولو 10 ريالات هذا حرام ما يجوز، لأنه ذهب بذهب وزيادة فضة، لأن الدراهم عبارة عن فضة تمثل الفضة، وإلا الورقة ما لها قيمة إلا قيمتها بما تمثله. وكيف الحلال للمرأة إذا أرادت أن تستبدل شيء قديم بجديد؟ قلنا تبيع الذهب الذي معها القديم بدراهم، باعت هذه السوار مثلا ب500 ريال قبضتها، ثم اشترت منه السوار الموجود عنده الذي أعجبها ب600 ريال، فوضعت مع 500 التي أخذتها منه 100 من جيبها ودفعتها قيمة للسوار الجديد، فسلمت من الربا، باعت ذهبها بدراهم، ثم قبضت الدراهم ثم اشترت بدراهمها هذه التي معها السوار الذي تريده. هذه مثل مسألة الطعام، هذه سواء بسواء. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما، كما مثلنا بالأرز والقمح، لم يجوز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم، يعني تحيل لا إلى ربا الفضل، لأنه ليس هناك ربا فضل بين الجنسين، وإنما ربا نسيئة. والربا كما سيأتينا إن شاء الله نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل يعني الزيادة، وربا النسيئة يعني الأجل. فذهب بذهب لا يجوز فيه الزيادة ولا الأجل، ذهب بفضة يجوز فيه الزيادة لأن اختلفان، لكن ما يجوز الأجل، ما يجوز أن يبيع عليه سوار ذهب أو جنيه ذهب أو سبيكة ذهب ب1000 ريال ويقول تعال غدا أعطيك الدراهم، نقول هذا ما يجوز، لابد الذهب بالفضة يدا بيد. وكل شيئين حرم النساء حرم النساء فيهما، لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. وكل شيئين، هذه قاعدة، حرم النساء، النساء يعني الأجل، فيهما قمح بشعير يحرم النساء، قمح بأرز يحرم النساء، شعير بذرة يحرم النساء، شعير بتمر، تمر بقمح، تمر بأرز، لأنها كلها من المطعومات الربوية ليدخلها الربا. لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه، قبل قبض ثمنه، باع عليه 10 أكياس أرز ب1000 ريال، هذا لا حرج سواء كان 1000 منقود أو مؤجل. قال 1000 منقود غدا بعد غد، تعال خذ 1000، جاء بدل ما يأخذ 1000 أخذ 12 كيس قمح، وسلم الرز قبل يومين، والآن أخذ بقيمة الرز قمح بعد يومين، هل يجوز؟ لا، ما يجوز، وإنما له أن يستلم قيمة الأرز بجيبه، فإذا استلمها يشتري بها ما شاء، لكن أن يقول أعطني بقيمة الرز التي عندك أعطني بها قمح، لا ما يجوز، لأنه عبارة كأنه اشترى قمحا بأرز وكان بينهما يومان. لكن لو اشترى قمح بأرز في مجلس العقد مثلا لا بأس، قال أنا عندي رز كثير أريد أن أعطيك 10 أكياس رز وتعطيني 15 كيس من القمح، هذا لا بأس بيد أم بيد بشرط، فإن تفرقا قبل التسليم والاستلام حرم. فعندنا قاعدة، الجنس بالجنس يشترط فيها شرطان، التساوي والقبض في المجلس، قمح بقمح لابد أن يكون سواء بسواء، الوزن واحد لا يختلف أو الكيل واحد ويقبض في المجلس. اختلف الجنس، أرز بقمح، ذرة بقمح، قمح بشعير، شعير بذرة، شعير بدخن، غيرها من الحبوب مثلا، يشترط فيها شرط واحد وهو القبض في المجلس. قمح بدراهم، قمح أرز بدراهم، هذه لا يشترط فيها شيء، لا القبض ولا التساوي. وكل شيئين حرم النساء فيهما، نعرف معنى كلمة النساء يعني الأجل، لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه، فإن قبض ثمنه جاز، كما مثلنا بمن قبض قيمة الرز مثلا ثم أراد أن يشتري قمح بدله لا بأس. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز هاهنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. يقول رحمه الله: وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة، مسألة العينة قبل كذا سطر، يقول: وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز، لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم، لأن النساء بينهما محرم، فإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. هذه التي أشار إليها. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز هاهنا أخذ ما يجوز التفاضل فيه، قال هذه يجوز عند بعض أصحابنا بعض الحنابلة أنه يجوز أن يأخذ عن القمح أرز أو عن الأرز قمح، لأن التفاضل بينهما جائز. نحن ما اختلفنا في أن التفاضل جائز، لكن الذي اتفقنا عليه أن الأجل محرم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، متى؟ إذا كان يدا بيد، أما إذا لم يكن يدا بيد فلا، لا نبيع الرز بالقمح مؤجلا، أحدهما مؤجل والآخر مقبوض، لا. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة يعني إذا باعها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز، يقول لأنه باع الرز بقمح أو باع القمح بشعير أو نحو ذلك، هذا الذي قالوه، وهو والظاهر أنه لا يصح. وقياس قول أصحابنا في أنه يجوز هاهنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. نعم. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز هاهنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. فصل. من اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه. في ظاهر كلام أحمد رحمه الله والخرقي وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه. وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا. والحديث يدل بصراحة على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه. وعن أحمد رحمه الله أن المنع من البيع قبل القبض يختص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعنه أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن. فصل. ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رحمه الله والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض. من اشترى مكيلا بكيل أو موزونا بوزن لم يجز له بيعه حتى يقبضه. مثلا جاء الرجل إلى هذا عنده كوب من البر فاشتراه منه كل صاع بريال، هذا كيف اشتراه؟ اشترى مكيلا بكيل. اشترى هذه الكومة من البر كل صاع بريال، الكومة هذه مئات الأصاع، هل يجوز لك أنت أن تأتي إلى هذا الذي اشترى هذه الكومة وتقول بعها علي كل صاع بريال وربع خلاص أروح أنا أشتري منك هذه الأصع التي اشتريتها كل صاع بريال، أشتري منك بصاع وربع، ولا حاجة إلى أن تتعب نفسك في الاستلام والتسليم ثم تسلم لي. نقول هذا لا يحل لأنه باعه قبل أن يستوفيه وهو يحتاج إلى استيفاء. آخر اشترى كومة من البر هكذا جزافا، قال هذه الكومة اشتريها منك بألف ريال، قال بعت عليك، فجاء آخر إلى المشتري وقال له بع علي ما اشتريت الذي اشتريته بألف أنا أشتريه منك بألف ومائة ريال ودعني أستلمه، يجوز؟ أقول لا بأس. ما الفرق بينهما؟ واضح الفرق بينهما. الأولى اشترى كل صاع بريال ولا يدرى هذه تكون مئة أو أكثر أو أقل، فهذا اشترى شيئا يحتاج إلى توفير، يحتاج إلى أن يوفى استلم، فلا يجوز حتى يكتمل استلامه من صاحبه ثم يبيعه بما شاء. الصورة الأخيرة ما يحتاج إلى توفية، لأنه اشترى هذه الكومة زبرة من الطعام اشتراه قل أو كثر، هذا هو الذي يرى بالعين. فجاءه آخر وقال أنت اشتريت هذه الكومة أنا أشتريها منك، اشتريتها أنت بمئة أنا أشتريها منك بمئة وعشرة، صح؟ لأن هذه الكومة الأخيرة ما تحتاج إلى توفية، هو اطلع عليها واشتراها، تقول خذها مني أنا استلمتها من صاحبها وأنا أسلمك إياها الآن، خذها، صح. أما الكومة الأولى فهي تحتاج إلى استيفاء وهو الكيل، لأنه اشترى منه كل صاع بريال، لا بد أن يستلم هذه الآصع ثم إن شاء أن يبيعها فليبعها، انتبه. وهذا معنى قوله رحمه الله من اشترى مكيلا أو موزونا، يعني طعام أو غيره على هذا، مكيل أو موزون. مكيل كالبر والشعير والتمر، أو موزون كالحديد والقطن والإشنان وغيره من الأشياء التي توزن ولا تكال، مثل الحديد يوزن وزن. مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه، في ظاهر كلام أحمد والقرقي رحمهم الله. وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض. اشترى دار، اشترى هذه الدار التي ساكن فيها صاحبها وهو يعرفها المشتري وصاحبها ساكن فيها، خرج بعدما اشتراها قابله آخر في السوق قاله اشتريت دار فلان؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بألف. قال أنا اشتريها منك بألف ومائة. قال نصيبك بألف ومائة. هل نقول له انتظر أنت بعت الدار قبل أن تستلمها لأن صاحبها ساكن فيها وأنت بعت شيئا ما استلمته؟ نقول لا، هذه لا تحتاج إلى استلام، هذه التخلية، هو قال لك باعك هذه الدار فأنت اطلعت عليها والرجل فيها متاعه وفيها أثاثه وأمهلته في النقل 10 أيام أو شهر أو أكثر أو أقل، لا حرج، بع الدار ولو لم تقبضها، لأنها ما تحتاج إلى تقبيض بكيل أو وزن، هذه الدار هي هي ما فيها مجال للزيادة والنقص، وأنت اطلعت عليها ودرت في غرفها وعرفتها معرفة كاملة، وإنما الرجل ساكن فيها، ساكن فيها لا حرج. فبعتها أنت على هذا بألف ومئة مثلا، يجوز أن يبيعها هذا الآخر على صاحبها الذي ساكن فيها بألف ومئتين، لأن هذا الذي يريد أن يبيع عليه ما كان اشتراها منه، ولا تحتاج هذه تتنقل بين أيدي الباعة مثلا وهي وصاحبها فيها ساكن، ما نقل أمتعته إلى الآن. وما عداهما يعني عدا ما يحتاج إلى كيل أو وزن يجوز بيعه قبل القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فكلمة حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه. وقبض الطعام بماذا؟ بالكيل أو الوزن. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني يشترون الطعام كله جميع بكيل مثلا، ما يبيعوا منه شيء حتى يستوفوه يقبضوه. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريح على منع بيعه قبل قبضه، يعني ما يجوز أن يباع قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه مما لا يحتاج إلى قبض كالدار والأرض والسيارة ونحو ذلك. وعن أحمد رحمه الله أن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم، يخرج القطن والحديد ونحوها وإن كانت موزونة، باختصاص الحديث به. وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات، المكيلات مثل الإشنان ونحوه مثلا، مثل الأشياء الأخرى المنظفات ونحوها مثلا، والموزونات مثل الحديد والقطن ونحوها، يجوز بيعه قبل القبض. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المنع يختص ما ليس بمتعين، ما ليس بمتعين. رواية أخرى أنه يجوز بيع تلك الأشياء، وإنما الأشياء التي لا يجوز بيعها هي التي لم تتعين. ما هي التي لم تتعين؟ مثلها كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن. الرواية الأخرى تقول: إذا كانت الصبرة كلها قد اشتراها الرجل فله أن يبيعها قبل أن يكيلها ويكيلها الآخر ويكفي. والمنع إذا اشترى قفيز من صبرة. رواية عن الإمام أحمد أن المنع فيما إذا لم يكن لكل الصبرة وإنما لصآصع من الصبرة. مثلا المثال الذي معنا سابقا، صبرة من الطعام اشتراها كلها، قلنا كل صاع بريال، هذه التي قال الأول لا يجوز، رواية أخرى أن هذه يجوز. وإنما التي لا يجوز إذا اشترى من هذه الصبرة 10 آصع كل صاع بريال فلا يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها. أو اشترى 10 أرطل من الزيت من هذا البرميل الزيت مثلا، أو هذه العكة أو القربة من الزيت أو السمن، إذا كان شيء محدد من مجموع كامل هذا لا يجوز. أما إذا كان اشترى الصبرة كلها ولو أنها تحتاج إلى توفية قال يجوز. وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه، مثل ما مثلنا إذا اشترى الصبرة بدون كيل ولا وزن، قال هذه الصبرة مثلا 1000 ريال اشتراها الرجل وذهب، فقابله آخر وقال: اشتريت الصبرة الطعام التي عند فلان؟ قال: نعم اشتريتها 1000. قال: أنا أشتريها منك وهي في مكانها 1100 ريال فلا بأس، لأن هذه ما تحتاج إلى كيل ولا وزن، وإنما هي مشترات برمتها بكاملها. وهو قول القاضي وأصحابه، لأنه يتعلق بحق توفية بخلاف غيره، لأنه يتعلق به حق توفية، وبيع الصورة جاز قبلها. وقول القاضي لأنه يتعلق به حق توفية بخلاف غيره، يعني الأول يتعلق به حق توفية كيل أو ذرع أو وزن مثلا، لكن هذا ما يحتاج به إلى توفية، وإنما هو اشترى الصبرة هذه بكاملها. نعم. وعنه أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، هذه رواية أخرى، كل مبيع سواء كان ربوي أو غير ربوي، مطعوم أو غير مطعوم، لا يجوز أن يبيعه صاحبه قبل أن يقبضه. هذا الذي قلنا يجوز صبرة من الطعام مثلا، أو البيت مثلا، أو نحو ذلك، أو الأرض مثلا، ما قبضها لا تزال يد البائع الأول عليها، يقول لا يجوز بيعه حتى يقبضها. هذه رواية أخرى. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار، رواه أبو داود. هذا النهي، نهى أن تباع السلع حيث تبتع، يقول أنت اشتريت مثلا هذه الإبل، اشتريتها بهذا المكان معروضة، اشتريتها بألف ريال مثلا، ما يجوز لك أن تبيعها حتى تنقلها، ما تبيعها وفي مكانها. مثل اشتريت السيارة في المعرض وهي في محلها، أخذت المفاتيح خرجت وحدك بدون السيارة، يقول لا يجوز لك أن تبيع السيارة هذه في مكانها حتى تنقلها، تأخذها من مكانها وتنقلها، تعتبر اشتريتها، لكن ما دامت في مكانها محتمل أنك تعيده، محتمل أن البيع ما يصح، محتمل أنك إذا حركتها مثلا تبينت أن الكفرات حرقانة وما تحركت عن مكانها، ما صح بيع، صار بيعك أو اشتراك الأول غير صحيح، وإنما يظهر هذا إذا نقلتها من مكانها. إنها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، يعني يأخذوها ثم يبيعوها. اشترى مثلا الأقط أو السمن أو كذا في مكان البيع العام وفي مكانه، أو رز أو قمح أو غيره بعضه على بعض، يقول لا يجوز أن تبيعه حتى تنقله. وقال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل، والمذهب الأول. وقال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني حتى لو كان سيارة، لو كان بيت، لو كان أرض، أي شيء ما تبيعه حتى تقبضه. وقال لأنه لم يتم ملكه عليه، ما تم ملكه، مثل ما مثلت بالسيارة مثلا، اشترى السيارة وهي في المعرض، ما يجوز له أن يبيعها وفي مكانها، لأنه محتمل أنك إذا حركت هذه السيارة تهلهلت، تساقطت، جرم سيارة فقط حتى تنقلها فيتبين أنها دخلت في ملكه، أما في مكانها ما يدرى ماذا تكون، لأنها إن تبين فيها خلل فهي في ملك البائع الأول، فكيف تنتقل إلى عدة مشترين والأول ما استلمها وما يدرى عنها هل هي سليمة أو ناقصة. قال والمذهب الأول، المذهب الذي عليه علماء حنابلة على أن الشيء الذي لا يحتاج إلى توفية يجوز بيعه، وأما ما احتاج إلى توفية فهذا لا بد أن يستوفى. والرواية فيه كما تقدم أنه في رواية أخرى أنه حتى الذي يحتاج إلى توفية يجوز بيعه قبل قبضها. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة، ما بيع بصفة أو برؤية متقدمة، قلنا في البيت الذي رآه صاحبه واشتراه ثم خرج وباعه لا بأس، لأنه علمه ورآه فله أن يبيعه. لكن بيت اشتراه في الرياض وإنما وصف له وفي شارع كذا ومساحة كذا وبناه كذا وهذا وهذه خارطته وكذا وكذا إلى آخره، ضبط بالوصف، فاشترى البيت في الرياض مثلا بمئة وهو لم يره وإنما بالصفة، فهل يجوز له أن يبيعه قبل أن يراه ويحدث؟ لا، ما يجوز، لأن هذا مثل المكيل والموزون يحتاج إلى استلام إلى اطلاع، لأنك مجرد الصفة ما تكفي، لأن الصفة يتفاوت الناس في الوصف، شخص يصف لك شخصا فيكبر في عينك وترى أنه شيء عظيم، وآخر نفسه يصف هذا الشخص فيصغر في عينك، فما ينضبط، ما تنضبط الصفة. وصف لك هذا البيت تصورت أنه قصر من القصور، فلما رأيته وجدته بيت عادي ما يستحق هذا الوصف، ما تم البيع حتى تطلع عليه. وإذا كان ما تم البيع حتى تطلع عليه فمعناه أنه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تطلع عليه. ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة، رؤية بيع برؤية متقدمة، مثلا أنت رأيت سيارة مع محمد، رأيتها معه في محرم، ونحن الآن في جماد الثانية، قال لك أنا أريد بيع سيارتي التي قد رأيتها معي في محرم، فتساوم عليها ثم اشتراها الرجل، اشتراها الرجل وهو لم يراها إلا في محرم، ما راها بعد محرم اشترى، هذا يجوز رؤية متقدمة، لكن المشتري له الخيار حتى يرى الآن، لأن مضي 6 أشهر عليها قد تؤثر عليها، قد تراها نظيفة حسنة كما رأيتها من قبل وقد تجدها متغيرة، فكذلك المشترى برؤية متقدمة لا يجوز بيعه حتى تقبضه. فهذه السيارة التي اشتريتها من محرم من شخص مثلا وأنت لم ترها إلا في محرم، ما يجوز لك بعد شرائها أن تبيعها على آخر حتى تقبضها وتطلع عليها، لأن رؤيتك إياها متقدمة، مثل ما اشتريته بصفة. وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول. وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه، يعني الأمور التي ذكرناها سابقا يحرم بيعها قبل قبضها، مثل البيع بيعها على من هي بيده ما يجوز حتى تقبضها، ولا الشركة فيه، ما يجوز أن تبيع نصفه على محمد أو علي يكون شريك لك، ما دام أنك ما قبضته إلى الآن فما يجوز لك أن تشارك فيه. لم يجد بيعه لبائع لعموم النهي ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه ولا التولية. التولية هي بيع الشيء بثمنه الذي اشتريته به. مثلا قلنا اشتريت أنت هذا الطعام الذي يحتاج إلى كيل صبرة من الطعام، اشتريتها كل صاع بريال، فقابلك شخص وقال دعه لي بمثل مشترك، فهل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز، لأنك ما قبضته إلى الآن، وهذا تولية، يعني إذا تركته له بمثل قيمته هذه تولية. إذا بعته بربح كل صاع بربع ريال هذه مرابحة. إذا بعته عليه بخسارة كل صاع بخسارة ربع ريال هذه خسارة، وكلاهما لا يجوز بيعه قبل قبضه ما دام يحتاج إلى توفية. فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. رواه أبو داود. ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. هذا في بيع الثمن. الأوائل الأمثلة السابقة كلها في بيع المبيع المثمن، هنا في بيع الثمن. فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته. مثلا أنت بعت شيئا ما على محمد مثلا بألف ريال دراهم، فهل يجوز لك أن تبيع الألف ريال هذه التي في ذمة محمد مثلا بعشرة جنيهات ذهب؟ ما تبيعها إلا على صاحبك نفسه اللي في ذمة الثمن تبيع عليه، أما أن تبيع على غيره فلا، لأنك ما تستطيع أن تسلمه في المجلس. وبيع الذهب بالدراهم يشترط فيه القبض في المجلس، أما إذا كان على صاحبه فلا بأس. تقول مثلا أنت بعت هذه السيارة على هذا الرجل بعشرة آلاف ريال في ذمته يوم يومين عشرة، قال ما عندي دراهم أنا الآن لكن معي عشرة جنيهات ذهب تريدها؟ فقل نعم، أشتري منك جنيهات الذهب هذه بعشرة الآلاف التي عندك لي. صح، لأنه باعه على من هو في ذمته. هذا معنى أنه نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير لها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. يعني يقول ابن عمر إننا كنا نشتري الإبل بالدراهم، اشتراها بألف درهم، اشتراها بألف درهم مثلا، بدل ما ينقد له ألف درهم يعطيه عشرة جنيهات لا بأس، أو اشتراها بعشرة جنيهات وأعطاه بدلها ألف درهم مثلا لا بأس، لأن هذا يدا بيد، وهذا البيع لا بد أن يكون على من هو في ذمته لا على غيره. ويأتي زيادة إيضاح إن شاء الله. درس الغد إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.